الكل بابه سواء، والكل مكتوب، والكل مقدر، وكل إنسان ميسر لما خلق له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ييسرون لعمل أهل السعادة، وأن يكتب لنا الصلاح في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمت بحمد الله تعالى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عندنا في الكويت هناك وزارة اسمها وزارة التخطيط، تخطط للأهداف الخمسية أو العشرية أو 30 سنة أو 50 سنة، صح؟ وتكتب هذه الخطط، وتكتب أن لابد من عمال يعملون كذا، ومهندسين يفعلون كذا، وكذا يفعلون كذا. ثم إذا جاء وقت التنفيذ فيأتي هؤلاء المهندسون والبناؤون وكذا يعملون، هل هؤلاء مجبورون لأن أولئك كتبوا ولا باختيارهم؟ فالله أجل وأعظم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق إن شاء الله. بعد الصلاة نأخذ رسالة أسماء الله وصفاته.